بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. نزول الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديبية. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار، والحديبية من أسفل مكة، فسلك بالجيش تلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم نكصوا راجعين إلى قريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك ثنية المرار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال جابر رضي الله عنه: فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثنية ثنية المرار التي يهبط عليهم منها، بركت ناقته صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وفي لفظ آخر في المسند بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته فوثبت، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: قالوا: يا رسول الله، ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس؟ فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل في قليب من تلك القلوب فغرزه فيه، فجاش الماء بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن. وساطة بديل بن ورقاء رضي الله عنه. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله بالحديبية أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي رضي الله عنه، وكان ما زال مشركا، في نفر من قومه من خزاعة، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده